بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت، يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فرطت، ضيعت من أمر الله. قول: باب فضل اتباع الجنائز. واتباع الجنائز من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهذا حق من حقوق الميت، أن المسلم إذا مات وجب أن يشيع، فإن شيعه جماعة سقط عن الباقين، وإن لم يشيع يأثم الجميع. فلا بد للمسلمين أن يستنفروا من يشيع المسلم. وعلى هذا يجوز الإعلان والإخبار، يجوز الإعلان والإخبار بلا نعي، يعني النعي الذي يفعل كثير من الناس، إما في السيارات أو على المنارات: فلان ابن فلان، عم فلان، خال فلان، شقيق فلان، اللواء فلان، الزعيم فلان، هذا كله نعي الجاهلية. فرض الإخبار أن فلان مات من أجل أن يشيع. بالنسبة لما يحدث في المساجد، أي النعي في المساجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ هو قد يكون لا إخبار إلا عن طريق منارات المساجد، لا يجوز، يعني ما في سبيل للإخبار إلا عن طريق منارات المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نعى في المسجد النجاشي لأصحاب، أخبرهم أن فلان اللي هو النجاشي مات، فدل على أن هذا يجوز بضوابط، يعني ممكن النعي في المسجد أن فلان مات، لكن الدباجة التي يسوقها البعض هذا هي هذا نعي الجاهلية. طيب، لو في بعض المناطق والأماكن لازم أن يذهب إلى أحد ليخبر بعض أقارب الميت، يجوز أيضا، لكن في ضابط شرعي. إذن الإخبار يجوز والنعي يجوز، أما نعي الجاهلية الذي هو فيه مدح وثناء وإخبار ببعض صفات الميت اللي هي من أهل الدنيا، فهذا لا يجوز على الإطلاق. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يبقى هنا بعض أهل العلم قالوا أن العبرة في الصلاة وليس في التشييع إلى المقبرة، قالوا الأصل هو الصلاة، أن تصلي على الميت. وقلنا بأن الأصل في الصلاة على الميت أن يكون عند المقابر لا في المساجد، وفي المسجد ديما هذه بدعة ابتدعها الناس وأصلوا، فبالنسبة لموضعين الأصل فيهما الخلاء، صلاة العيد والصلاة على الجنازة. يعني أيضا ما يحدث في بعض البلاد أن صلاة العيد ثابتة في المسجد هذه بدعة، لابد يكون هناك خلاء، يمكن الذي منعنا من الخلاء هو وجود الصنم الذي موجود على القناطر، فهذه بدعة عظيمة جدا، يعني الإنسان يصلي في مكان يعظم فيه صنم، لا يجوز. وبلغني أن في بعض الإخوة لهم مكان في الخلاء، وما علمت إلا من قريب، يعني ما كنت أعلم من فترة. فعلى هذا الصلاة في المساجد لا تجوز إلا لعلة، إما مطر أو ما في خلاء، لكن لو وجد خلاء لازم أن المسلمين يصلون في الخلاء. كذلك أيضا بالنسبة لصلاة الجنازة فليس لها أصل في المسجد إطلاق، سنة الجنازة لا تصلى إلا عند المقبر، ذلك نرى أنه ليس فيها لا ركوع ولا سجود، لأن يكون عند القبر قريب من القبر. وأيضا كان زمان غالبا في المقابر، حتى في مصر موجود هذا الكلام أيضا لفترة طويلة، في المقابر القديمة كان في أماكن للصلاة فيها، كان يصنعون كده قريب من المقبرة مكان كده جربة فسيحة وصلى فيها. إلا إذا ضاق المقام، يعني مثلا ما في مكان للصلاة في المقبرة جاز الصلاة في المسجد، إذن الصلاة في المسجد ليس أصل، إنما هو إيه؟ تابع. فإذا أيضا بالنسبة لاتباع الجنازة الأصل فيها الصلاة عليه، يعني التشيع أمر ثانوي أيضا، الصلاة ثم إيه؟ التشيع. وإذا لم يشيع فخلص قضى الذي عليه. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، يعني ما في عزم يقين على تشيع الميت إلى قبر، ولكن في أجر عظيم كما قلنا، من صلى عليه ثم تبعه هذا له الأجر، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط، يبقى هو لزمه شطر الأجر، لكن هو ده الأصل. لكن من صلى ثم تبع فقد أخذ الأجر كاملا. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل السدوسي، قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم، عندكم عنهم الكل، ابن عمر وأبوه وأبو هريرة، أو ممكن يعود على أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال أي ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا. يعني ابن عمر صحابي وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فما سمع هذا الخبر العظيم الذي فيه الأجر والثواب الجزيل. وهذا ينبئك على فضل الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، أي أمر يسمعون أو يعرفون أن فيه قربة إلى الله عز وجل يسابقون ويسارعون إليه أيا كان هذا الأمر. ويمكن في قصة لما جاء الفقراء وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، فهم ينفقون ويتصدقون من فضول أموالهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على عمل، قال: أدلكم على عمل إن فعلتموه ما أتى أحد إلا بمثل ما آتيتم أو سبقكم إليه، أو سبق إليه أكثر يعني. فجاء الفقراء جلسوا في المسجد وبدأوا يذكروا الله عز وجل دبر الصلوات، فجاء الأغنياء سألوا: لما تجلسون؟ قالوا: كذا وكذا وكذا. فجلسوا معه فسبقوهم أيضا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن القضية هنا قضية أن الصحابة لابد من أن يكون المسلم حريص على الأجر كما حرص أسلافه، كما حرص السلف، كانوا أحرص ما يكونوا على الخير. فهنا أنكر ابن عمر لأنه ما سمع هذا، وهذا أجر عظيم جدا، والإنكار هنا من باب أنه ما سمع، لكن لم ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالفضل وبالمكانة، هو أسلم متأخر، ولكن فاز وسابق الكثير من الأصحاب، حتى أنه قال: لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني ملازمك الظل، سمع كل شيء، حتى أنه إن سمع من صحابي أسرع وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: ما ظننت أن أحدا يسألني هذا غيرك. لما كانت أبي هريرة من الحفظ والسؤال والاستفسار والاطلاع على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضيلة أبي هريرة أنه قال له: يعني ارفع ثوبك، فنفض سلم فيه، قال: فما نسيت شيئا قط. زي كان يعد وعاء من أوعية السنة رضي الله عنه. وذلك الناس في أبي هريرة انقسموا إلى قسمين: القسم الأول غالفي، والقسم الثاني مفرط. وبرد الله عنه كان شوكة في حلوق المبتدع، ولذلك كان أبو هريرة هو الفيصل، ما من أحد يحب أبا هريرة إلا وتعلم أنه من أهل السنة، وما من أحد يبغضه إلا وتعلم أنه مبتدع زائغ ضال، لأنه رضي الله عنه بث، يعني كان عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة يحذرون من كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حد يقول لي لماذا؟ الشيخ علي يقول لي لماذا؟ كان عمر بيمنع الحديث، ممنوع حد يحدث. عشان ايه؟ هذه اكبر خطأ يظن به كثير من الطلبة، ان العلة اختلاط السنة بالقرآن. دول كانوا قوم عرب اقحاح، يعني يسمع الالف بيت من النابغة، يسمع الالف بيت من زهير بن ابي سلمة، يسمع، ولا يمكن يخلط بيت مع بيت ولا شعر. هيخلط القرآن بالسنة؟ ينفع يا دكتور محمد؟ ها؟ طب اكمل يا شيخ عبد الله، ما انا سالتك وانت ما مسكت، دعني اكمل. فبالنسبه لهذا الكلام اللي احنا نسمعه كثيرا ونراه في بعض كتب المعاصرين، مصيبه. ده اتهام ان دول بيقول ده هؤلاء الذين اللي كان يحفظ مليون حديث هينسى القران؟ ده عندنا الاخ من دول ما شاء الله كتب بالله، تلاقيه حفظ له القران مره اثنين لا يمكن ينسى. فمالك بهؤلاء اللي هم كان ذهنهم رايق فاضي، فاللي غير موجود هو المشكله، وهو عدم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عله عظيمه جدا. اراد عمر رضي الله عنه ان يكون او ان تكون السنه بيان عملي عند الاصحاب، تطبيق فعلي عند الاصحاب بالنسبه لكتاب الله عز وجل اي القران. ثم أراد عمر رضي الله عنه يعني أن يبعد الصحابة عن البيان الكلامي، إنما البيان الإيه؟ العملي للكتاب والسنة. ولذلك لما عمر رضي الله عنه يعني في آخر عهده بدأ يأذن لبعض الصحابة بالكلام والحديث، كما حدث مع بلال. بلال رضي الله عنه كان يسوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث التيمم، فناهى عمر. وعلة النهي هنا برضو العلة شرعية أرادها عمر رضي الله عنه، فلما أصر بلال قال يا بلال نوليك ما توليت، وأذن له بالحديث. كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن لبعض الصحابة بالكتاب، فظلت السنة محفوظة بيان عملي عند الأصحاب ومنتشرة بين الصحابة، ليس لها مكان ثابت لأن تخصص للتعليم، إنما كان القرآن موجود ثم يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى أن بدأ بعض أهل الزيغ يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فهنا بقى فاق الصحابة وبدأوا يستنفرون الأمة ويستنفرون الناس، كل من عنده حديث بدأ يتكلم فيه. لكن أرجو أن احنا نمحو من الذاكرة أن هم خشوا يحفظوا السنة، يكتبوا السنة أو ينشروا السنة عشان القرآن إيه يتفلت. الكلام ده أصلا غير وارد وغير صحيح. فأبو هريرة رضي الله عنه كان من أكثر الأصحاب يعني بث ونشر. ولذلك لو قلنا مثلا من أعلم، أبو هريرة أم أبو بكر الصديق؟ ها؟ طب أبو بكر الصديق طبعا. إزاي؟ الصديق طبعا. طب من احفظ السنه، ابو هريره ولا الصديق؟ الصديق طبعا. اين هذا من ذاك؟ ابو هريره يا اخوان اسلم يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنوات، والصديق الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كان ظل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له خلجت نفس، انفاسه كان يعدها الصديق. يعني لو شاء الصديق ان يجلس كذا يعد كم هي انفاس النبي صلى الله عليه وسلم لعدها. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بكلمه، ولا كان يقول دخلت أنا، ده اللي هو أقصد عمر، دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر. يمكن كان بعض الصحابة كان يحتشم من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصديق ما كان فيه احتشام. ولكن كما قلنا كان قضية الرواية بدأت متأخر، بدأ بقى إيه يهتمون بجمع السنة خشية إيه التفلت وخشية الضياع، وبدأ إيه بعض أهل الأهواء يدخلون إلى غيره. قصة ابن عباس المشهورة لما جاء رجل يحدث فقال حدثنا رسول الله بكذا وكذا، ابن عباس ما عبأ به ولا التفت إليه، فقال عجبا لك يا ابن عباس، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت إليه. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بأسماعنا ووعت قلوبنا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول اختلطت الأمور، أصبحنا لا نأخذ إلا ممن نعرف. وبدأ بقى إيه التدقيق في السماع، هل هذا قيل أو لم يقل. ولذلك بنرى يعني أن في القرون الأولى كانت الرواية أو كان الحديث يعني قل فيه الخطأ قليل، وقل الرواه أيضا. ولذلك سؤال: أيهما أكثر بالنسبة للرواية، الصحابة أم التابعون؟ من أكثر رواية؟ طبعا التلميذ أكثر. طب ومن أكثر، التابعون أم تابع الأتباع؟ طبعا التابع. وهكذا بدأ الأمر يزيد، ورغم ذلك بدأ تقل أو يقل الصواب، بدأ يختلط الأمور، فاحتاج إلى مزيد من الإيه من التمحيص. ممكن ذكرنا أن من ضمن الخلفاء الذين استنفروا العلماء قاطبة بجمع السنة والحفاظ على السنة والاهتمام بالسنة خشية التفلت، وفعلا بفضل الله عز وجل جمعت، ويعني قوم الله لها رجال حفظوها. فذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان مكثرا، كان عنده ممكن إيه يعني يسمع، كان ممكن يجلس في مجالس، كان ممكن يحدث. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، أي يقول هذا، يعني أثبت أن هذا الكلام كلام أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضيعنا قراريط بسبب أن احنا ما علمنا هذه السنة إلا متأخر، وفرطت يعني ضيعت من أمر الله، كأنه تحسر على فوات هذه الفائدة العظيمة جدا. وذلك يعني من أعظم النعم إنك تسمع فائدة تدلك على الله سبحانه وتعالى. قال باب من انتظر حتى تدفى. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب ابن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قول من انتظر حتى تدفن كان هذا أقرب وأفضل، كان هذا أقرب وأفضل، ده الأصل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه. سعيد روى عن أبي هريرة وروى أيضا عن إيه؟ عن أبي، فتارة يرفع وتارة يقصر. أنه سأل أبو هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي متابعة ليه؟ للسابق. من شهد الجنازة حتى يصلي، عندك يصلي ولا يصلى؟ فله قيراط، فله قيراط أي قيراط من الأجر. ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أي من الأجر، من الأجر العظيم. وهذا يبين فضل بعض الطاعات التي يعني الإنسان يغفل عنها. ممكن ذكرنا مثلا واحد ماشي في طريق من الطرق ووجد شيء يعني يؤذي بعض المسلمين، وجد زجاجة، وجد مسمار، وجد موزة، أي شيء في طريق المسلمين يؤذي، فأماطه لله عز وجل يؤجر. ولذلك ربنا عز وجل غفر لرجل وجد غصن شوك في طريق المسلمين فأناحه، وأبعده. قال: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زائرة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصففنا خلفه ثم صلى عليها. قول صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة، مر الباب ده سابق بمعنى آخر، ولكن أراد هنا أن يبين بأن الصبيان يصلون أيضا على الجنازة مع الكبار ولا حرج في هذا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا زائدة وهو زائدة ابن قدامة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة، إما قبر رجل أو قبر امرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصففنا خلفه، والكلام على ابن عباس وكان إيه صغيرا، ثم صلى عليه، صلى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لا فرق بين الكبار والصغار في الصف في الصلاة على الإيه، على الجنازة. طب سؤال: الصلاة على الجنازة سرا أم جهرا؟ مش عبدالله سرا، سرا الله أكبر جهرا. طب ما هو لازم الله أكبر في كل الصلاة جهرا يا شيخ عبدالله، وانت ما تصلي الظهر بتسر الله أكبر. في مثل دايما يقولك شيخ عبدالله اللي واخد عليك ايه يتنابه ويبخته. فالصلاة طبعا الجنازة سرا وليس جهرا، حتى لو صليت بالليل فأيضا ايه سرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.